فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل قولنا إن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون صحيح؟ وهل وردت هذه العبارة عن السلف؟ نعم، هذه يقولون يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون. استدلوا على ذلك بقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فردهم إلى الدنيا هذا لن يحصل أبدا، مستحيل. ومع هذا علم ما سيكون لو ردوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نعم.